يقول ما حكم التسنن، يعني ما حكم الصلاة بين الأذان والإقامة؟ نعم ورد حديث ما يعني بين كل أذانين صلاة أو كما ورد، نعم هو مشروع يعني بعد الأذان قبل الإقامة إذا تمكن أن يصلي، نعم ما بين كل بين كل أذانين صلاة. ها من احتج بهذا ما نستطيع أن نقول له لا تصلي، لأنه يعني احتج بهذا قد يحتج به، ومن لم يحتج به ولكن قلد الناس على كل حال من جلس أو قام سواء. نعم يقول هل الدم إذا خرج من الإنسان يكون نجس؟ إذا كان فاحشا، إذا كان فاحشا كثير أي نعم فينبغي، هذا في قول نعم بعض أهل العلم. ما حكم أن يأخذ دم إنسان آخر محتاج في عملية؟ لا بأس يعني إذا أسعفه وأخذ منه دم لحاجته له في العملية لا بأس. قال إذا كان الدم نجس ما حكم صلاة من احتاج الدم؟ الدم إذا حقن أخذ من الشخص وحقن بشخص آخر لا يصبح حكمه إلا حكم دمه هو، فهل أنت تصلي وأنت مملوء من الدم هل نقول أنك تصلي بنجاسة؟ الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيش يقول في محافظة مدري إيش ينقصها أئمة المساجد وعرض عليه مسجد فيه، وأنا لست حافظ القرآن وإنما أحفظ شيئا يسيرا، ربما تكون أقرأهم يأمكم أقرأكم لكتاب الله، إذا كنت أقرأهم فاحتسب أشهر. هذا متى نخلص منه؟ هل الرقية توقيفية بمعنى أن لا يزيد الإنسان عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات؟ نعم الرقية مشروطة بشروط أن تكون يعني بالعربية وأن تكون لا يكون فيها شرك و أن تكون أيضا بالمأثور. أما من يعني يؤلف أشياء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم يكن فيها شرك، فبعض الرقى مثل رقية العقرب فيها شرك، فيها دعاء مثل الرقى التي يعني يرقى بها أحيانا عن لدغة العقرب أو الحية يرقي بها العوام أو عن الجن كما يقولون ينادي بأسمائهم، هذا كله شرك ولا يجوز، رقى الجاهلية لا تجوز، إنما أفضل شيء يرقى به هو كتاب الله هو القرآن الكريم. ما حكم قول الراقي أقسم عليك بالله العظيم الأعظم الكبير الأكبر؟ هل هذا وارد؟ هذا كله يعني وبحق أسماء الله الحسنى وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وقوله نون، إيش الكلام هذا ما هو وارد، هذا كله أي نعم غير وارد، يهول به بس هذا الراقي يهول به على السامع. نعم ما حكم استخدام أعشاب معينة للشرب بحجة إخراج السحر المشروب أو المأكول، ومن يصفها عادة ليس له خبرة بآثارها على الجسد وكذا؟ كل هذا الذي يعمل أشياء بغير علم لا ينبغي أن يفعلها والله المستعان. ويستخدم زيوت معينة للدهان مثل زيت السداب وزيت، لا بد أن يكون هذا بعلم، يستشار الأطباء مثل البروفيسور جابر القحطاني هذا عنده خبرة فيه، استشره في مثل هذه الأعشاب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لمس الرجل للمرأة ينقض وضوءه؟ أي نعم إذا لمسها بشهوة، إذا لمس المرأة بشهوة، أي نعم لمس المرأة بشهوة، وإذا لمسها بشهوة قد يخرج منه أي نعم شيء فينقض الوضوء. أثناء الحج والعمرة والشخص محرم إذا أخرج ريح أو أحدث فما حكم إحرامه؟ ما في بس يذهب للحمام وهو محرم ويقضي حاجته ويتوضأ، يعني يظن أنه إذا أحرم ما يطول عليه الوقت. هذا مثل من يظن أنه إذا صام ما يذهب للحمام. مسكين فهم غلط، بعضهم ضيق على نفسه بجهله. الله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.